كل دمع صب يا هو الآل اسمع مو حقيقة ومو محل ثقة خفة حياتي وحتى واحس عيشة ما بقى يا هو الآل اسمع مو حقيقة ومو محل ثقة خفة حياتي وحتى واحس عيشة ما بقى لا يا قلب استاهلاني لك يبكي وعاني أنا اللي جبت النار وبيها حرقت دي ولك تال اهتمامي أو تعبي وغرامي يصدمني حال اللي كبر حجم علي علي لا يا قلب لك شفت البخل أهم وعذاب لا يا قلب بين الجروح وضعي صعب حبني الوجع وبروحي صعب وإيش قد أصيح ما حد سمع أتمنى أقول ما عندي حب أنا العذاب شفت منه مثل ما شفت مشلوع قلبي وعمري كله براحة ما عشت أنا العذاب شفت منه مثل ما شفت مشلوع قلبي وعمري كله براحة ما عشت لا يا قلب العشق وحتى الملاك بالحب يخون وهم يفترق بكل الوعود ماكو صدق اللي يهمرو واني بعد مالي مزاد ما بيروح ويا بيتي كل دمع صب Yahoo!